بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطيبين. وينجس القليل والبئر بالملاقات ويطهر القليل بما ذكر والبئر بنزح جميعه للبعير والثور والخمر والمسكر ودم الحدث والفقاع وكر للدابة والحمار والبقرة وسبعين دلوا معتادة للإنسان وخمسين للدم الكثير غير الدماء الثلاثة والعذرة الرطبة وأربعين للثعلب والأرنب والشاة والخنزير والكلب والهر وبول الرجل وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلب وعشر ليابس العذرة وقليل الدم وسبع للطير والفأرة مع انتفاخها وبول الصبي وغسل الجنب وخروج الكلب حيا وخمس لذرق الدجاج وثلاث للفأرة والحية والوزغة والعقرب ودلو للعصفور. هنا يبين الماتن رحمه الله الشيء الأول مقادير بالنسبة لمنزوحات البئر بناء على تنجيس بملاقات النجاسة كما هو رأي المشهور إلى زمن العلامة الحلي، فقد كان الرأي السائد بين فقهاء الإمامية بل ممن فردت به الإمامية على قول السيد المرتضى رحمه الله وممن فردت به الإمامية القول بأن ماء البئر ينجس بما وقع فيها أي في البئر من النجاسة، هذا هو المشهور. وهناك قول آخر بأن ماء البئر وأن البئر لا ينجس بملاقات هذه الأمور ولكن وجوب النزح تعبدي، يجب نزح البئر إذا وقعت فيه هذه الأمور وإن لم نقل بنجاسته، هذا قول آخر في المسألة. والقول الثالث ما ذهب إليه مشهور المتأخرين إلى زماننا من أن البئر ماؤه واسع، ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير كما ورد في الخبر الصحيح، ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير. المحقق الحلي في الشرائع يقول وأما ماء البئر، هذا الرأي المشهور الذي عليه الشهيد الأول في اللمعة، وأما ماء البئر فإنه ينجس بتغير النجاسة إجماعا، إذا وقعت فيه نجاسة فتغير، هذا ما بكلام إجماعا. وهل ينجس بالملاقات بمجرد الملاقات؟ فيه تردد لاختلاف الروايات اختلافا شديدا، والأظهر التنجيس، هذا هو الرأي السائد المشهور إلى زمن المحقق الحلي. جاء بعده العلامة ابن أخته واستظهر أنه ينبغي حمل الروايات على استحباب النزح لا على وجوبه وعلى عدم التنجيس. نرجع إلى عبارة الكتاب، طبعا هاي المنزوحات أمور مقدرة، يعني نأخذ القاعدة الآن، ورد في جملة منها نصوص خاصة روايات فلتراجع من مظانها كالوسائل الحر العاملي. وهناك ثانيا عندهم قاعدة في منزوحات البئر أن ما لا نص فيه يعني الذي لم يرد فيه نص بخصوصه مقدر هل قد ينزح منه، فما لا نص فيه يجب نزحه بجميعه. واضح المسألة؟ فإذا هذه الاختلافات الموجودة في أقوال هذه المسائل في تقدير المنزوحات بحث صغروي، وإلا فالمسألة واضحة. أما ما ورد فيه النص فيرجع فيه إلى النص ودلالته، صح لو لا؟ مقدار دلالة النص واستظهار النصوص. وأما ما لا نص فيه مولانا فإذا ينزح جميعه. هاي قاعدة عندهم، طبق المطلب. قال وبنزح جميعه للبعير، منزوحات البير، إذا كان البير يتنجس بوقوع هذه الأمور، فإذا النزح يكون من المطهرات على قول سيد العروة الوثقى، يعني بلاء على نجاسة البير بالملاقات حتى وإن لم يتغير. بنزح جميعه أي ماء البير للبعير والثور والخمر والمسكر المائع ودم الحدث، دماء الثلاثة على المشهور، والفقاع بضم الفاء، الفقاع خمر استصغر الناس. قال وألحق به المصنف في الذكرى عصير العنب بعد اشتداده بالغليان، يعني وألحق بالفقاع عصير العنب بعد اشتداد العصير بالغليان قبل ذهاب ثلثيه، وهو بعيد. ولم يذكر هنا المنية، يعني فيما ينزح له الجميع لأجل تطهير البئر، ولم يذكر هنا المني مما له نفس سائلة. والمشهور في المني ذلك، يعني نزح الجميع. ليش نزح الجميع؟ لما تقدم قبل لحظات من أن القاعدة فيما لا نص فيه شنو؟ تقتضي نزح الجميع. واضح؟ هاي عندهم قاعدة في منزوحات البئر، ما لا نص فيه يعني ما لم يرد نص بمقدار معين ينزح الجميع. لأن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية، اشتغال اليقيني يتطلب فراغ يقيني. وبه قطع المصنف في المختصرين، كتاب البيان والدروس، يعني بنزح الجميع فيما لا نص فيه والمشهور فيه ذلك أي في المني. ونسبه في الذكرى إلى المشهور شهرة فتوائية معترفا فيه بعدم النص، إذن هذه شهرة فتوائية مجردة عن النص وعن الرواية. وما لا نص فيه يجب نزح جميعه. زين. ولعله يعني لأجل عدم النص، ولعله السبب في تركه هنا، لكن دم الحدث اعتراض من الشهيد الثاني على الشهيد الأول، يقول له أيضا دم الحدث كذلك مما لا نص فيه بالنزح، فلا وجه لإفراده. وإيجاب الجميع يعني إيجاب نزح الجميع لما لا نص فيه يشملهما، يعني يشمل المنية ودم الحدث. فلماذا تفصل في المسألة؟ هذا مراده والله العالم. والظاهر هنا يعني في هذا المقام هو حصر المنصوص بالخصوص، يعني ظاهر من الشهيد الأول أنه يريد شنه؟ أن يحصر، يريد حصر المنزوحات المنصوصة لا ما يعمها وما لا نص فيه. واضح المطلب؟ وكأن يريد الآن فقط المنزوحات المنصوصة ما ورد فيه النص بخصوصه. زين. فإذن ظاهر المصنف أي الشهيد الأول أنه يريد حصر المنصوص بالرواية فقط لا حتى عدم المنصوص. قال ونزح كر للدابة الشهيد الأول على المشهور أيضا وهي الفرس والحمار والبقرة. طبعا ونزح كر للدابة والحمار والبقرة هذا أصل المتن، وزاد في كتبه الثلاثة البيان الدروس الذكرى البغل يعني لابد من نزح كرين. وأكو رواية عندك في الهامش الزبدة الفقهية لخبر عمرو بن سعيد بن هلال كما في التهذيب حتى بلغت الحمار والجمل والبغل فقال كر يعني الإمام نزح كر للدابة والحمار والبقرة. والمراد من نجاستها المستندة إلى موتها هذا هو المشهور أولا والمنصوص منها أي من هذه المذكورات هذا هو المشهور نقطة شوي المفروض هني نقطة. ثم قال والمنصوص منها يعني هذه المذكورات دابة حمار بقرة مع ضعف طريقه يعني ضعف السند على دعوة الشهيد الثاني، وبعضهم قال لا هذا اشتباه والسند معتبر على تفصيل يرجع فيه إلى المطولات وشروح اللمعة ككتاب النجعة راجع النجعة موجودة هذه في فقه البيت مكتبة كتاب النجعة في شرح اللمعة أنا راجعت فيقول هذا السند معتبر عن هذا الراوي عمرو بن سعيد ليس مجهولا وإنما روايته منجبرة لو تم الضعف السند. لكن هذا صاحب النجاة قاعد انه الراوي ممدوح حسن مو مهم الآن الغرض. والمنصوص منها مع ضعف طريقه الحمار والباغل وغايته يقول الشهيد الثاني رحمه الله أن يجبر ضعفه أي ضعف السند بعمل الأصحاب. عندهم قاعدة مهمة هذا في الفقه الاستدلالي احنا ناخذ بعض الفوائد والقواعد الفقهية في كل درس مهما أمكن إذا مرت على المطالب. عندهم قاعدة في الأصول أن موضوع حجية خبر الثقة موضوع الحجية هل هو وثاقة الراوي أم وثاقة الرواية. المشهور أن المدار على الوثوق وعلى الاطمئنان بالصدور، وهذا ما أشار إليه الشيخ الأعظم الأنصاري في الرسائل. مراد لما يقولوا خبر صحيح القدماء ما عندهم تقسيم رباعي عندهم تقسيم ثنائي، خبر صحيح يعني معمول به موثوق به، وخبر ضعيف يعني معرض عنه متروك. فالمدار على الوثوق وعلى الاطمئنان بالصدور هذا واحد. اثنين موضوع الحجية هو الخبر الموثوق بصدوره لا كما نقرأ في الحلقة الثالثة وثاقة الراوي من السيد الشهيد والسيد الخوي مشهور العلماء قديما وحديثا، هو الخبر الذي نثق بصدوره. ما لنا شغل بالراوي من يكون صحيح ضعيف موثق مموثق، المهم أن نطمئن ولو من قرائن وأمارات معينة بصدور الخبر عن المعصوم. فإذا اطمئننا وحصل اطمئنان وثق بصدور الخبر فهذا كاف، فحينئذ يشمل وثاقة الراوي والوثوق بالرواية يعني يشمل الخبر الصحيح الحسن الموثق وكذا الخبر الضعيف إذا كان فيه راوي مجهول مثلا أو لم ينص على توثيقه أو الرواية مرسلة فيها إرسال ولكن عمل بها الأصحاب أي متقدموا أصحابنا فاستنادهم إلى الرواية مع أنهم يتعبدون بالنصوص ولا يعملون إلا بما يوثق به عن المعصوم استنادهم إلى رواية ضعيفة السند يكشف عن ماذا؟ عن صدور هذه الرواية عن اطمئنان بصدورها لوجود قرائن وإن خفيت علينا. فلهذا اشتهر عندهم وهو المشهور عملا أن ضعف السند منجبر بعمل الأصحاب وعمل الأصحاب جابر لضعف السند. هذا إلى الآن يعني شهرة شرط على هذا أن عمل الأصحاب جابر لضعف السند. ولو أردنا نناقش جبنا مثال سيد الخوي في من أكره زوجته على الجماع في شهر رمضان محقق الحديث وهذه الرواية ضعيفة ضعيفة جدا، ولكن حيث عمل بها الأصحاب فمشهور عندهم في الفتاوى أن من أكره زوجته على الجماع في شهر رمضان عليه كفارتان ويعزر بخمسين صوتا. بس الآن هاي هي الفكرة حتى لا نطول في المطلب، وغايته أن يجبر ضعفه بعمل الأصحاب. بس هذه الشهرة الاستنادية التفت للنقطة، يعني مو أي فتوى موافقة لأي خبر ضعيف، بل لابد أن نحرز شنه نحرز استناد الأصحاب في الفتوى إلى هذه الرواية، يعني أن الفتوى المشهورة بالاستناد إلى هذه الرواية، ولا يكفي مجرد مطابقة الفتوى أي فتوى المشهور للرواية الضعيفة حتى نقول جابر ضعف السند، لابد من إحراز الاستناد. إذا أحرزنا الاستناد في تقرات بحث في بحث السيد محمود الهاشمي أيضا مبين أنه في تقريراته للسيد الشهيد السيد الشهيد يقبل تبعا للسيد خوي أن عمل الأصحاب جابر ضعف السند، لكن السيد محمود الهاشمي هم أنا سامع له في البحث قال هذا إذا كانت الشهرة استنادية. تهذيب الأصول للسيد عبد العزيز زواري بين هذا مفصلا وقالين هذا الأغيون الشهرة الاستنادية جابر ضعف السند. وغايته أن يجبر ضعفه بعمل الأصحاب، فيبقى إلحاق الدابة والبقرة بما لا نص فيه أو لا، ونزح سبعين دلوا معتادة على تلك البئر، فإن اختلفت فالأغلب للإنسان أي لنجاسته المستندة إلى موته سواء في ذلك الذكر والأنثى والصغير والكبير. يعني أرقام إحصائيات يرجع فيها إلى الروايات والنصوص، نريد الفوائد الفقهية وكيفية الاستدلال والاستنباط، ما هو المدرك ما هو الدهوة، هذا المهم في دراسة اللمعة مضافا إلى معرفة الرأي المشهور في المسألة الخلافية. قال سواء في ذلك الذكر والأنثى والصغير والكبير والمسلم والكافر. ليش سواء؟ لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى والصغير والكبير، هذا هو الفقه الاستدلالي. تقول لإطلاق النص أن الرواية فيها إطلاق فيتمسك بإطلاق النص، وإن لم نوجب الجميع لما لا نص فيه وإلا اختص بالمسلم. وخمسين دلوا للدم الكثير في نفسه عادة كدم الشاة المذبوحة وغير الدماء الثلاثة، واضح الدماء الثلاثة خوب في الفقه لما تقدم من نزح الجميع كما هو مختار الماتن رحمه الله للدماء الثلاثة. قال الشهيد الثاني وفي إلحاق دمي نجس العين، نجس العين كالكلب والخنزير جلكم الله، وفي إلحاق دمي نجس العين بها يعني بالدماء الثلاثة وجه مخرج. تراجعوا تحت عندك في التعليق مع الزبدة الفقهية. والعذرة الرطبة وهي فضلة الإنسان كما نص عليه جماعة من أهل اللغة، لأن هذه بحد ذاتها هي مشكلة عند الفقهاء، بيع العذرة سحت في المكاسب ولا بأس بيع العذرة. المراد من العذرة للإنسان فقط أم يشمل فهني تختلف الفتوى على هالأساس. قال والعذرة الرطبة وهي فضلة الإنسان كما عن جمع من أهل اللغة، وعن المحقق الحلي في المعتبر أن العذرة تشمل كل فضلة أو فضلات كل حيوان. لاحظ اختلاف المبنى والفتوى راح يصير. والمروي اعتبار ذوبانها أي العذرة الرطبة، وهو تفرق أجزائها وشيوعها في الماء انتشارها. أما الرطوبة فلا نص على اعتبارها، لكن ذكرها الشيخ أي الطوسي وتبعه المصنف شهد الأول وجماعة، واكتفى في الدروس يعني الشهد الأول بكل منهما، يعني الذوبان والرطوبة، هذا أو هذا اكتفى بكل منهما. وخصها المحقق الحلي في الشرائع بالذوبان فقط. وكذلك تعين الخمسين، والمروي أربعون أو خمسون رحمكم الله، وهو يعني المروي وهو يقتضي التخيير. مروي أربعون أو خمسون، يقول هذا يقتضي التخيير. زين. وإن كان اعتبار الأكثر أحوط وجوبا ولا استحبابا؟ استحبابا، أنه أفتى مخير، يعني الأظهر والأقوى التخيير بين الأربعين والخمسين، ولكن اختلاف الروايتين قال الأحوط اعتبار الأكثر. وإن كان اعتبار الأكثر أحوط أو أفضل. زين. ليش أحوط أفضل؟ في تعليق لطيفة، إذا كان الترديد من الراوي يكون أحوط اعتبار الأكثر، إذا كان الترديد من الإمام يعني هذا أو هذا مثل كفارة مخيرة يكون أفضل. وأربعين دلوا للثعلب والأرنب والشاة والخنزير والكلب والهر وشبه ذلك، يعني بحسب الحجم. والمراد من نجاسته أي نجاسة؟ المستندة إلى موته كما مر. والمستند ضعيف يقول الشهيد الثاني. اشتمال الخبر هذه مسألة بعد مبنائية في علم الرجال على القاسم بن محمد الجوهري. يمكن واحد يقول هذا موثق بالتوثيق العام وكامل الزيارات، مسألة مبنائية مباني علم الرجال، أكو توثيقات خاصة فلان من الرواة نص على وثاقته، هذه هم فائدة ثانية اليوم نقولها في الدرس، فلان منصوص على وثاقته ما يحتاج بعد. أمثال زرارة وجميل بن الدراج وأمثال أصحاب الإجماع منصوص على وثاقته راوي بخصوصه، فلان ثقة ثقة ثابت، علي بن إبراهيم شيخ الكليني. فهذا التوثيق الخاص. وأكو التوثيق العام، مثلا أكو مبنى في علم الرجال أن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى والبيزنطي أحمد بن محمد بن نصر البيزنطي يقولك هؤلاء المشايخ الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة، فكل من رووا عنه مباشرة فهو شنو؟ ثقة. هذا مبنى في علم الرجال توثيق عام. أو أصحاب الإجماع على قول، أو شنو؟ كل من ورد في تفسير القمي علي بن إبراهيم بشهادته في أول كتاب، أو كامل الزيارات لابن قولويه أستاذ الشيخ المفيد أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمي. فهذا يسموه توثيق عام، يعني لم ينص على وثاقة الراوي بخصوصه، ولكن لقاعدة في علم الرجال فهذا التوثيق العام كالتوثيق الخاص. فهذه مسألة على كل حال مبنائية في علم الرجال. علي بن أبي حمزة البطائني من أحد أعمدة الواقفية لأن كروا إمامة الإمام علي بن موسى رضي الله عنه، لكن كونه واقفيا لا يكفي للمدعى، إذ قد يكون واقفيا فطحيا عمار الساباطي، ولكنه ثقة، المدار على وثاقة الراوي صلى الله عليه وسلم، خبر الثقة. وهذا فيه كلام عند الأعلام، وذهب جمع من المحققين إلى أن ما روي عنه في الكتب الأربعة خصوصا كان قبل قوله بالوقف وروايته معتبرة. مو مهم، بس المقدار كافي، أكو توثيق خاص أكو توثيق عام. الشهيد الثاني يقول والمستند ضعيف لرواية علي بن أبي حمزة البطائني. قلت بول الرجل لا الرواية هذه عندك في التعليقة 8 والسنور 20 أو 30 أو 40 دلوا والكلب وشبهه. هذه الرواية على كل حال. فالمسألة قلنا يعني المستند في الفتوى على اختلاف المبنى في علم الرجال، إن كانت الرواية معتبرة فبها، وإلا قال والشهرة جابرة على ما زعموا. ولو أن الرواية فرض ضعيفة السند بفلان أو فلان، ولكن المشهور عملوا واستندوا إلى تلك الرواية والشهرة الاستنادية جابر لضعف السند، عمل الأصحاب جابر. وهذا في الفقه كثير تراها، يعني وإن لم يلتزم بعض الأعلام بهذه القاعدة نظريا في علم الأصول، لكن عمليا يفتي بما أفتى به المشهور. ومن أوضح المصادر فتوى السيد الخوي رحمه الله بحرمة استقبال أو استدبار القبلة للمتخلي، فأن كل الروايات ضعيفة ولكن عمل بها الأصحاب فتكون جابرة. الشهيد الثاني عند تعليق ملاحظ هو الشهرة جابرة على ما زعموا عن مشهور. احنا قلنا إذا أحرزنا الاستناد فهذا يفيد الإطمئنان بالصدور، والإطمئنان حجة عقلائية أمضاها الشارع. والشهرة جابرة على ما زعموا، حتى شوي ناخذ فقه استدلالي واحد يقرأها الشك، ينبغي في أستاذ اللمعة أن يبين بعض هذه النقاط والفوائد والمباني في الأصول أو الرجال أو الفقه. والشهرة جابرة على ما زعموا، تحقيق طبعا موكول لدراسات أعمق وأعلى. والشهرة جابرة على ما زعموا، وكذا في بول الرجل سندا وشهرة. يعني شنو سندا وشهرة؟ بمعنى أن المستند ضعيف سند والشهرة جابرة، هذا مراده. برواية علي بن أبي حمزة البطائن اللي قلنا هذا من الواقفية، زعيم من زعماء الواقفية، قلت عن أبي عبد الله عليه السلام قلت بول الرجل قال ينزح منها 40 دلوان. جمع من المحققين راجعوا مثلا كتاب أصول علم الرجال وغيره، مثلا كتب علم الرجال الشيخ السبحاني، مثلا كليات علم الرجال، بين هنا هذا التفصيل. بعض الأعلام كالسيد محمد سعيد الحكيم يذهب إلى هذا المعنى، أن ما روي عن البطائني كان قبل قوله بالوقف، فرواياته في الكتب الأربعة خصوصا روايات يمكن العمل بها والاستناد إليها من حيث المبدأ يعني، وإلا إذا جاء تعارض فرجع إلى قواعد التعارض. وإطلاق الرجل، هاي خط عليها خط إطلاق، نتمسك بالإطلاق. وإطلاق الرجل يشمل المسلم والكافر، وتخرج المرأة والخنثى، واضح يعني رجل، فيلحق بولهما بما لا نص فيه. ما لا نص فيه قلنا اليوم أثناء الدرس ينزح جميعه، قاعدة أن ما لا نص فيه ينزح جميعه. وكذا بول الصبية، أما الصبي فسيأتي. ولو قيل فيما لا نص فيه بنزح 30 أو 40 وجب في بول الخنثى أكثر الأمرين منه. ليش؟ لأنه من موجب ما لا نص فيه، أنا وارد في الرجل الصبي راح يجي، وأما الخنثى والمرأة ف قال ملحق بما لا نص فيه، يعني يجب نزحه جميعه. ولو قيل فيما لا نص فيه بنزح 30 أو 40 وجب في بول الخنثى أكثر الأمرين منه ومن بول الرجل، مع احتمال الاجتزاء بالأقل للأصل. ما هو الأصل؟ إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر، عليكم السلام، إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر، الأقل والأكثر تارة في الأصول نبين هذا في الرسائل استقلاليين، مثل الدين المردد الصلوات الفائتة، وهذا مر عليك في منهاج الصالحين وغير منهاج، إنسان عليه صلوات فائتة، تمام؟ هذا بعد هني أصول عملية، أرجع للأصول عملية. عندنا الشك في التكليف، شك في المكلف به، شك في التكليف بعد الفحص والياس قالوا براءة، شك في المكلف به. يعني أنت الآن عليك صلاة بس ما أدري قصر ولا تمام، فحينئذ لابد من الاحتياط لأن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية. عندنا شك في المكلف به، إذا كان متباينين ظهر أو جمعة قصر ولا تمام، وعندنا أقل أكثر، أقل أكثر ارتباطيين استقلاليين يجينا في حلقة ثالثة مفصلا. إحنا الآن محل الشاهد هنا أقل أكثر استقلاليين مثل الدين المردد أو الصلوات الفائتة. عليك كم من صلاة؟ مش ما تدري 30 ولا 40. فحين حينئذ شنو؟ هذا علم إجمالي ينحل إلى شك بدوي بالزائد فمجرى براءة، وإلى علم تفصيلي بالمتيقن له 30. فالثلاثين اشتغال الذمة يقتضي براءة الذمة، اشتغال اليقين يقتضي براءة يقينية، والزائد مشكوك فحينئذ براءة. صح ولا لا؟ مو هالشكل قاعدين. وإن كان الأحوط استحبابا هم يجيب 40، ولكن قدر متيقن هو 30، والزائد مشكوك للأصل، أصل يعني براءة الذمة من التكليف، هذا مراده مع احتمال. هذه هم قاعدة خدناها اليوم في الأصول العملية، مع احتمال الاجتزاء بالأقل. ليش بالأقل؟ للأصل، لأنه شك في أصل التكليف فحينئذ يكون مجرى البراءة، هذا هو المشهور. فحبيت وإن كان الأحوط استحبابا الإتيان بالزائد. ونزح 30 دلوا لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلب في المشهور، والمستند رواية مجهولة الراوي. طبعا الشهيد الثاني رحمه الله من العلماء المتشددين بالنسبة إلى موضوع التوثيقات، وكذا السيد العاملي صاحب مدارك الأحكام في شرح الشرايع لا يقبل إلا رواية الصحيح، حتى الموثقة هذه ما يقبلها على دعوة، وإن كان هو يناقض نفسه أحيانا كما يصرح به كثير، يتعقبه الشيخ يوسف في الحدائق. لكن المشهور وثاقة الراوي، إمامي أو غير إمامي، صح ولا لا؟ فيشمل صحيح حسن موثق. الشيء الثاني يدعي هنا أن الرواية مجهولة الراوي، عقب عليه تحت في الهامش صاحب الزهد الفقهية أن لا، الراوي ليس مجهولا، فإنه كردويه وهو مسمع ابن عبد الملك فهو ثقة، فالرواية مش مجهولة الراوي، الرواية صحيحة. وهي سألت أبا الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء، شايف شنو فقه استدلالي، سند رواية قواعد تعارض أدلة اجتهادية أو أدلة فقهية أصل عملي استصحاب براءة احتياط، وهذا الفقه الاستدلالي تطبيق النظرية الأصولية في الفقه الاستدلالي. هذا يسموه بعد هني أصول مثمرة، أنه مو قواعد نظرية جافة ما تعرفون تطبيقاتها، لأن الغرض من علم الأصول أن يكون معينا على الاستنباط والاستدلال الفقهي. سألت أبا الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء البئر فيه البول والعذر وأبواب الدواب وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلب، قال عليه السلام، إذا الرواية صحيحة، يمزح منها 30 دلوا. لهذا قال الشهيد الثاني ونزح 30 دلوا لماء المطر المخالط للبول والعذر وخرء الكلب في المشهور، تعليقة الشهيد الثاني في المشهور. والمستند رواية مجهولة الراوي، قلنا لا ليس كذلك، رواية صحيحة، لازم راح يثبت مو على طول يبادر إلى تضعيف الرواة، لازم يحقق جيدا ويتبع. وإيجاب 50 للعذرة و40 لبعض الأبوال والجميع للبعض كالأخير وهو خرء الكلب جلكم الله منفردا، لا ينافي هذا الإيجاب، لا ينافي وجوب 30 له مجتمعا مخالطا للماء، لأن مبنى هيهم مسألة جديدة وقاعدة في منزوحات البئر عند الفقهاء. يقول حكم البئر مبنى حكم البئر. ما تلاحظ الآن الأرقام مختلفة في الروايات، لأن مبنى حكم البئر على جمع المختلف وتفريق المتفق. لهذا يقول ولا تقس كما يقيس الناس فإن دين الله لا يقاس. نجس العين كلب وكافر على المشهور وكذا وجنب، حدث أكبر حدث أصغر، الأرقام ليست واحدة. يعني مبنى حكم البئر على جمع المختلف وعلى شنو تفريق المتفق، فجاز إضعاف ماء المطر لحكمه، يعني لحكم ما ذكر منفردا، فجاز إضعاف ماء البئر بمعنى الضعف والتخفيف للزيادة. كيف جمع المختلف وتفريق المتفق؟ هناك تعليقة لطيفة في الزملة الفقهية، تعليقة خمسة، لاحظ شو يقول. فقد تساوى حكم الهرة والخنزير، خنزير من نجس العين، فقد تساوى فقهيا حكم الهرة والخنزير في الناس، وهو نزح 40 دلوا، مع أن الخنزير نجس العين دون الهرة. وافترق حكم الكافر لأنه نجس على المشهور، وراح نقرأ هذا. وافترق حكم الكافر عن الكلب مع أنهما نجس العين، ففي الكلب 40 وفي الكافر 70. فلهذا شاع بين الفقهاء أن حكم البئر قائم على جمع المتباينات وتفريق المتماثلات. على كل حال، الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، مع أن الصلاة هي عمود الدين. وإن لم تذهب أعيان هذه الأشياء، يقول هذا رد على كلام للمحقق الكركي بحمل ماء المطر المذكور في الرواية ما تكردويه على ماء المطر المخالف، ماء المطر المخالط لهذه النجاسات وليس فيه أعيانها، بل هو متنجس هذا الماء بها، لأنها أي النجاسة مستهلكة في ماء المطر المخالط. ورد بأن فيه تكلف، لأنه على ظاهر خلاف الرواية. الشهيد الثاني أجاب بأن استناد تخفيف النجاسة من أجل أن هذه المذكورات صاحبت ماء المطر وهذا يخفف نجاستها، فلذا كان النزح أقل. فقوله في الشرح الشهيد الثاني وإن لم تذهب أعيان هذه الأشياء رد على كلام للمحقق الكركي، يسمو المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد. ولو خالط أحدها كفت 30، يعني لو خالط ماء المطري واحدا من المذكورات كالبول فقط شنه قال كفت 30، إن لم يكن له مقدر أو كان وهو أكثر أو مساو، ولو كان أقل اقتصر عليه، لأن ماء المطر إن لم يخفف النجاسة وهي هذه الأشياء اللي مرت في الرواية فإنه لا يزيدها، وإن لم يكن له مقدر منفردا كخرء الكلب فينزح له الجميع لأنه مما لا نص فيه. وأطلق المصنف شهد الأول أن حكم بعضها كالكل كحكم الكل، وغير المصنف بأن الحكم معلق بالجميع، وفصل الشهيد الثاني فيجب لغيره مقدره أو الجميع، والتفصيل أجود، يعني الشهيد الثاني ذهب إلى التفصيل. هذا قول الآخر فيجب لغيره مقدره، تحت تعليق لطيف يقول وهو كما ترى أن الجميع استحسان من دون دليل شرعي. والتفصيل أجود على رأي الشهيد الثاني ونزح يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.